أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونزلنا في الكلام على سنن الوضوء ومستكمله من بعد ما توقفنا، يعني من بعد ما وقفنا عنده في مرة الماضية. ولا فصل، وسننه 10 خصال: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق. وبداية الكلام اليوم في المضمضة والاستنشاق. يقول في كفاية الأخيار: والمضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام أحمد بوجوبهما. وحجة الشافعي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: 10 من السنة، وعد منها المضمضة والاستنشاق، رواه مسلم. ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا، وهذا هو الراجح. لكن نص الشافعي رحمه الله تعالى على إدارته في الفم، ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلعه تأدت السنة، قاله النووي في شرح مهذب. وذهب جماعة إلى اشتراط مج الماء في تحصيل السنة وتقديم المضمضة في تحصيل السنة، ثم تقديم المضمضة على استنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، وقيل مستحب. المضمضة، هذه المسائل التي سمعناها، المسألة الأولى مسألة إيبا هيا ربا يقول له إيه المضمضة والاستنشاق، مش كده؟ أول مسألة ذكرها الشيخ في كفاية الأخيار إيه؟ ها؟ أول مسألة إيه؟ ها؟ يبقى الأول نقول المضمضة والاستنشاق الأول. قال المضمضة والاستنشاق، يبقى نعرف الأول المضمضة والاستنشاق وبعدين الحكم. قال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره ثم يمج. قال أصحابنا كمال المضمضة، كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره ثم يمج، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المد؟ وهل تشترط الإدارة في وجهان أصحهما لا تشترط؟ هذا الكلام. وتمام المضمضة أن يأخذ الماء في الفم ويحركه ثم يمج. وتمام الاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك. المضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء بالنفس في الأنف. المضمضة يدخل الماء كده، والاستنشاق يسحب الماء فقط. هذه المضمضة، وتمامها إدارة الماء في الفم. هذه المضمضة أن يديره في الفم ثم يمجه. وهل يشترط الإدارة، يعني يشترط في المضمضة أن يديره في الفم؟ قال لا، الأصح لا يشترط. ماشي كده. يقول: فإن قيل المضمضة والاستنشاق أن يجعل الماء في فيه ويمج وأن يجذبه بنفسه في أنفه ويرده، قلنا ليس كما ذكرتم، بل المضمضة إيصال الماء إلى باطن الفم، والاستنشاق إيصاله إلى باطن الأنف على أي حال كان. والذي ذكرتموه من الإدارة والمج وغيره من الإدارة والمج وغيره إنما هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فلو ملأ فمه ماء ثم مجه أو بلعه ولم يدره في فمه كان مضمضة. هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصح في هذه المسألة. يقول: طبعا الإمام الشافعي قال غير ذلك. قال غير ذلك، قال المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه، فإن لم يديره فليس بمضمضة. كذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد، وهو صريح في اشتراط الإدارة المشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطا كما سبق. إبن بقى المضمضة، كمال المضمضة، تمام المضمضة، هل يشترط الإدارة أو لا؟ مش كده. طيب حكم المسألة، طيب قبل حكم المسألة، وذكر الشيخ هنا، نذكر حكم المسألة ولا نذكر بقية الكلام في المضمضة؟ يقول الكلام في المضمضة، يعني كلمة كده زائدة: يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى، واتفق الأصحاب على استحباب ذلك، ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الماء للمضمضة بيمينه، رواه البخاري ومسلم. والسنة أن يستنثر، يعني هو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى. الحديث الصحيح الذي ذكرناه، وفيها حديث كثيرة يقول جماعتها. وقال أصحابنا: ويستنثر بيده اليسرى. الحديث الصحيح: كانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذه المسألة متعلقة بالاستنشاق، والاستنشاق هو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من إيه؟ من ماء وأذى. وأن يستنشق باليمنى وأن يستنثر باليسرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنشاق باليمنى وارد في حديث عثمان في الصحيحين، واليسرى كما ورد في الاستنصار في حديث الباب، الحديث الصحيح ذكرناه قبل ذلك، وروى البيهقي وغيره في الإسناد الصحيح. ماشي كده. طيب عندنا مسألتين بعد ذلك. المسألة الأولى في حكم المضمضة والاستنشاق في مذهب الشافعية أن المضمضة والاستنشاق سنة. المضمضة والاستنشاق سنة. مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة. أحدها أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وهذا مذهبنا. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء وأحمد. ومذهبنا أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا مشهور رواية الإمام أحمد. والثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهذا يقول به ابن المنذر رضي الله عنه. ماشي كده. أما دليل دليل أصحابنا، هنا بقى الشيخ بيقول دليل أصحابنا في قوله فاغسلوا وجوهكم، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء، قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والدليل في الحديث فليمسه بشرته، والبشرة ظاهر الجلد، أما باطنه فأدم، اسمه أدم اسمه بشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين كان قال فليمسه بشرته وأدمته، يعني أن يمسه ظاهر الجلد وباطنه. هذا الحديث. أما الحديث الثاني وهو الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه قبل ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ما أمره الله تعالى به، فدل على أنه ليس فيه المضمضة والاستنشاق. واضح كده. هذا مذهب الشافعية ومذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد. والمشهور من رواية أحمد رحمه الله وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو قد ذكرها الشيخ هنا، قال الإمام أحمد بوجوبهما. حد عايز يعرف أدلة الوجوب؟ ودليل الوجوب في كلام الإمام أحمد، الشيخ هنا ردد عليه. المهم خروجا يعني من هذا الخلاف، ينبغي لكل أحد أن يحافظ على المضمضة والاستنشاق لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولمحافظته صلوات الله وسلامه عليه. كانت واجبة كانت مستحبة لا بد من المحافظة عليها، بل الأعلى من ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكر الشيخ هنا فرع المبالغة في المضمضة. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف، إلا أن يكون صائما فيكره له أن يبالغ فيهما. وأما قول الشيخ أبي حامد المبالغة في الاستنشاق سنة، فليس معناه أنها ليست سنة في المضمضة، لأنهما ذكر في صفة المضمضة استحباب المبالغة. المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق ويديره وأن يديره فيه، وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيم. قال في التتمة ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أذى، فإن كان صائما كره له أن يبالغ فيهما. فهذه السنة الثانية في المضمضة، إذا بعد أن يحرك الماء ويمجه لتمام السنة عليه أن يبالغ في ذلك. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة. نعم يتغرغر؟ لا ما قلناش يتغرغر، غرض إن شاء الله ما يعني تطلع روحك وربنا يريحك من الدنيا والدنيا مش كده؟ بيقول لي وصلنا لغاية هنا، وصلنا لغاية هنا يعني وصلنا بعد الحنجرة بشوية، تبقى دي نزلت الحلق خلاص. مضمضة إيه بقى؟ المضمضة أن يدير الماء في الفم، في تجويف الفم لا يصل إلى الحلق. ها؟ يمج يعني يلفظ يتمضمض ويجي بقى كده في وشه. ماشي مش بقولها في وشه، بفهمه السنة بس. ماشي كده الكلام. طيب هذه المبالغة. يقول في اللغات الألفاظ: الخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف، وأما الاستنساط بالسائل المثلثة طرف الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق، طرف الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق، هذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث واللغة والفقه. وكيف يتمضمض؟ هذه بقى الثالثة، كيف ذكرناها؟ حد فاكر ذكرناها؟ حد فاكر ان احنا ذكرنا المضمضة ان يتمضمض من كف واحدة ثلاث مضات لأنفه وفمه؟ عشان احنا ايه كل السنن بقى اللي جاء بعد كده اللي ذكرها الشيخ كلها ذكرناها قبل كده، فاحنا خلاص نخلص السنن عند هذه الايه النقطة اللي هيقرا بعد كده ما فات الاخيرة. بس كل الكلام ده شرحناه قبل كده، وهذه ميزة ان احنا ايه لما بنوضح بعض الفروع في المسائل السابقة يجي نوضعها في مشروحة جاهزة والناس تقراها تلاقيها سهلة انتهت مشكلتها. واضح؟ يبقى ذكرنا هذه المسألة من قبل اللي هي ايه؟ أن يأخذ حتى كان بيسأل بيقول من كف واحدة، الحديث لما ذكرنا الحديث كف واحدة، وهذه رواية البخاري فعلا واردة فيها لفظة واحدة، من قال كف واحد ذكر بطء الشيخ. ماشي كده. يقول هنا: والغرفة بفتح العين بفتح الغين وضمها بفتح الغين وضمها لغتان بمعنى يستعملان في الفعل وفي المغروف، يعني في اللي بتغرفه في الفعل اللي هو غرف نفسه، وقيل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل، وقيل بالضم للمغروف إذا كان ملء الكف وبالفتح للمغروف مطلقا وغير. ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة، لما تقول تتكلم بقى تقول كلام الحديث تقول له يحسن بقى أن تنطقها بالضم، تقول ويأخذ غرفة لمضمضته واستنشاقه لفمه وأنفه مرة واحدة، مضى عليه شوية على البق، بق يعني على الفم وشوية والباقي على الأنف، ثم يمج يدير الماء ويمجه، ثم أن يدير الماء يعني ويمجه، ثم بعد ذلك يستنثر يعني يطرح ما في فمه من ماء ما في أنفه من ماء وأذى. واضح كده؟ والفصل: الحديث فيه ضعيف وإن كان في المذهب واخدين به هنا، إنما الحديث ضعيف كما قال الإمام النووي، وإن جاز فهو على معنى بيان الجواز، أما الأفضل والأكمل من حاله الذي أكثر من المداومة عليه صلى الله عليه وسلم وصح في الأحاديث الصحيحة أنه كان يأخذ للفم والأنف غرفة واحدة من كف واحد يتمضمض ويستنشق، ثم بعد ذلك يمج الماء ثم يدير الماء ويمجه ويستنثر ويطرح ما في أنفه من أذى، أذى المسلمين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتقلش عليه كده، ثم يطرح المرء ما في أنفه من ماء وأذى. يدخل ايه؟ المبالغة. احنا قلنا المبالغة ايه؟ ايه تعريف المبالغة؟ المبالغة كما قال المبالغة في الاستنشاق والسن أن يبلغ الماء إلى أقصى الإيه إلى أقصى الحال. يعني الواحد ممكن يحط شوية مية كده يوصلوا إيه يدوبك في أول فمه كده يمجهم وخلاص، دي مضمضة. طالما أدار الماء يبقى دي تمام المضمضة، إنما المبالغة إنه يملى بقه بقى لغاية أقصى الحال، أن يصل الماء إلى أقصى إيه الحال ويديره وثم يمجه بعد ذلك 3 مرات. ماشي كده. قال النووي في إشارة: وذهب جماعة إلى الاشتراط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق. اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق، سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات. وفي هذا التقديم وجهان. والشيخ هنا في كفاية الأخيار قال: وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، وقيل مستحب. يعني ايه الأول شرط في تحصيل السنة؟ يعني لو استنشق قبل المضمضة لم يحصل السنة. طب وقيل ده في وجه ايه بقى؟ وجه ضعيف والصحيح خلافه، أنه مستحب. يعني إيه اللي مستحب بقى، المضمضة والاستنشاق، ولا المستحب ترتيب بين المضمضة والاستنشاق؟ ترتيب بين المضمضة والاستنشاق. ماشي كده. هو بيقول سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات. وفي هذا التقديم وجهان، حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط، فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة. طب لو واحد استنشق وتمضمض يقول له يعمل إيه؟ استنشق الأول وبعدين تمضمض، يعمل إيه بقى؟ استنشق مرة أخرى، اللي هيتحسب له إيه؟ المضمضة فقط. واضح؟ فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد. والثاني أنه مستحب، يعني أي الترتيب مستحب، ويحصل الاستنشاق وإن قدمه كتقديم اليسار على اليمين، والله أعلم. يبقى الأصح في هذه المسألة الراجح أنه لا يحصل السنة إذا قدم الاستنشاق على المضمضة. تلاقي نفسك يجي داخلة كده وبص يجي غسل من خيره مستنشق وبعدين يتمضمض، ناس كتير بتعمل كده، وناس كتير كذلك أراهم من إخواننا يستنثرون باليمنى، يستنشق كده ويستنثر باليمنى، والاستنثار باليسرى سواء كان يتوضأ أو لا يتوضأ. بردك معنى هو يمسك الورق العادي لو أن الشهد ذاك ينكس ولا المنديل ولا حاجة، ووصى ليه بيستنثر باليمنى. والاستنثار وما كان من أذى فبيده اليسرى. واضح؟ نكمل؟ كمل ولا بلاي؟ طيب. واستيعاب الرأس بالمسح، حد فكر بقى مسألة الاستيعاب؟ خلصنا كده من المضمضة والاستنشاق، فعليكم كده فيها باليوم. نقول شلناها لسه في السواك، قلناها السواك باليوم، مسألة التيامن مش قلنا مسألة السواك باليوم؟ حد فاكر المسألة دي في المغازة والمجموع؟ ايه؟ لا، يبقى المضمضة والمجد قبل الاستنثار، يعني قبل الاستنشاق والاستنثار معا، يعني غرفة كده وبعدين يمضمض وبعدين يستنشق. نايم ها؟ اوعى تقول لي الحنفية نعمل فيها ايه؟ ها؟ بيقول ايه؟ الراجح قلناها زمان، انت اللي ما حضرتش من الاول، تروح تراجع بقى دروس من الاول تاني عشان مش عايزين نكرر بس كل شوية. طيب. السنة التالية واستيعاب الرأس بالمسح. قد عايز فيها حاجة دي؟ احنا نقراها بس في فات الأخيار وقد ذكرناها قبل ذلك. حد فاكر مذاهب العلماء في مسح الرأس؟ الشافعية ايه بيقولوا ايه الأول حكمها ايه؟ ها؟ الشافعية ايه مذهبهم ايه في مسح الرأس؟ ما ايه؟ ما يصح به اسم المسح حتى لو كان كذا وكذا كما ذكرنا. والحنفية الحنابلة والمالكية على لزوم الاستيعاب، والحنفية قالوا يجوز مسح النصيب وهو يقدر بربع بأس، وقلنا لا، طالما قال فامسحوا فما يطلق عليه مسح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإيه؟ على الرأس والإمامة، وأكمل على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل على الإمامة، فدل على أنه مسح بعض من رأسه، يعني شيئا قليلا، لا هو ربع ولا شيء، فدل على إيه؟ على أنه يجزئ أن يمسح أي شيء من رأسه، أليس كذلك؟ قلنا ولكن المستحب إيه؟ استيعاب الرأس بالماء خروجا من الخلاف واتباعا للسنة في نفس الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان استوعب، وذكرنا كيفية الاستيعاب، يضع الإبهامين على الصدغين ويلصق السبابتين في مقدم الرأس، ثم يمسح ويرجع إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى إلى مقدم الرأس. هذه أحكام المسح ذكرناها. ويقول هنا واستيعاب الرأس من سنن الوضوء من مستحباته، يعني استيعاب الرأس بالمسح لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف كما أشرنا في شرح المهد. والسنة في كيفيات المسح ذكرناها، هنشير كده سريعا بقى الكلام، كل ده ذكر قبل ذلك تفصيلا وأدلة وفهما وتفهيما. يقول اهو والسنة في كيفيات المسح أن يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح كما ذكرنا، ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين، والذهاب والعود مرة، وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد كما ذكرنا، وفي واحد ما لهش شعر خالص قال له يكفي انه يمسح خلاص الى قفاه لانه ما فيش حاجه هيمسحها وهو راجل، اما من كان له شعر ينقلب ويمسح الى قفاه ثم يعود ليمسح ما لم يمسح في في الذهاب من مقدم الراس الى القفا، واضح؟ وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره، وأما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب، فلو رده لم تحسب ثانية كما ذكرنا لكون الماء بقي مستعمل. ولو لم يرد نزع العمامة، ذكرنا بقى العمامة والمسح عليها والمسح على النصية، حد فاكر في الفروع التي ذكرناها في مسح الرأس؟ الاخوة اللي بيذاكروش فاكرين؟ الاخوة اللي بيذاكروا فاكرين برضك؟ يا وجهين على الراجح يعني. انت عملت زي في كفاية الاخيار هنا يقول لك ومن نواقض الوضوء ان يحدث، يعني ان يخرج منه ريح مثلا. قال فان خرج منه ريح بلا عذر اتخذ وضوءه بلا خلاف. مش كده؟ طب وان خرج بعذر؟ ينتقد ولا ما انتقدش؟ قال له ينتقد بلا خلاف برضه، أو هو عامل فيها خلاف بس ضعيف يعني. فاحنا نفس الكلام كده دلوقتي، يقول لك الإخوة اللي اللي مذاكروش فاكرين، يقول له طب واللي مذاكرين، يقول له يعني الاثنين فاكرين ما شاء الله اليوم، أو ده زي انتقاد الوضوء بالعذر وبغير العذر، صح كده؟ منكم لله طبعا. مين اللي مش مذاكر طيب؟ ومين اللي مذاكر؟ كله مذاكر وكله مش مذاكر، ما انا بقول لك ايه ده الانتقاد الوضوء بالظبط كده. ويضع ابهاميه على صدغيه ويلصق السبابتين والى اخر الكلام. ولو لم يرد نزع مع راسه من عمامه او غيرها مسح على جزء من راسه وتمم على الامام. والأفضل ألا يقتصر على أقل من الناصية، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، وذكرنا الحديث من حديث شعبة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وشرط الرافعي أن يعصر رفع الإمام، وذكره في الشرحين، حذفه في الروضة. والمسألة الأخيرة التي ذكرناها كذلك في الإمامة، ولا يجوز الاقتصار على مسح الإمام، لا يجوز في مذهب الشافعي قطعا في الرافع والروضة، لأنه مأمور بمسح الرأس، والمسح على الإمامة ليس بمسح لها، يعني ليس بمسح للرأس، واضح؟ حد ناسي الكلام دوت؟ مين اللي ناسي عشان نفكروا مع بعض؟ مش حد ناسي؟ طيب ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. هذه المسألة بس الجديدة في سنن الوضوء التي ننتهي إن شاء الله، نحاول أن ننتهي بها. يستحب مسح الأذنين، كلام بقى الإيه الشيخ هنا، كلام صاحب كفاية الأخيار. يقول وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح، وزاد الحاكم فقال إنه على شرط مسلم، وهو حديث صحيح كما ذكرنا من قبل. وكيفية المسح ذكرناها حد فاكر، أن يدخل المسبحتين في صماخيه ويديرهما هكذا المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ويدخل المسبحتين يعني الإبهامين، يعني الأرض يسموه السبابة، يعني كده يسموها المسبحة عشان هو بيسبح بيها ويشير بها في الصلاة يعني. وفي صماخيه، صماخ اللي هو الثقب اللي داخل ده، يعني الثقب الداخل الطبلة في الأذن، ويديره كده، يدير مسبحتين في صماخه والإبهامين على ظاهر الأذنين. خير. وهناك صفة ذكرها زائدة، وكذلك ذكرها في شرح المهذب، وهي كما يقول هنا ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. وهذه الكيفية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي في الضبط، يعني بعد ما يمسح كده بقى بإبهامه يجي عامل إيه بإذن كده عشان يوصل المية لبقية ما لم يمكن أن يكون قد وصله الماء من الأذن. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ وهي أحد مش واخد باله؟ كله واخد باله؟ أنت مش واخد بالك؟ يلصق كفيه كده، يعمل ايديه كده عشان المية هي مبلولة، يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين كده عشان لو أي حتة ما وصلهاش مية يوصلها المية. ماشي. ثم هذا الكلام بقى شرح هذا الكلام سريعا، أسقطها من النظام يعني ما تهمش يعني. ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ولحديث المقدام وهو حديث حسن، وهو المقدام ابن معد كارب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه. ماشي كده. يقول حديث المقدام حديث حسن، ويقول الترمذي وهو حديث حسن صحيح. والمقدام ابن معد كارب كندي شامي حمصي، وكان أبا كريمة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقداما شجاعا. كندي من كندا مش من كندا، الراجل بتاع أمة الإسلام ده يقول لك العرب الكندي يعني من كندا، هو رئيس الأركان الأمريكان يعني. أنت فاكر الكتاب ده؟ الكتاب بتاع عمر أمة الإسلام بتاع الواد اللي بيقول لك ده اسمه إيه؟ كان بيقول العرج الكندي ده هيبقى هو قائد القوات يعني الأمريكانية. طلبت آخر زمان. يعني مسح الأذنين سنة الأحاديث السابقة، وسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، فظاهرهما ما يلي الرأس اللي هو الظاهر ده يلي الرأس، وباطنهما ما يلي الوجه. نقول يمسح الإيه الأذنين الظاهر والباطن، يبقى الإيه الظاهر ما يلي الإيه الرأس والباطن ما يلي الوجه، كما قاله الصيمري وآخرون، وهو واضح. وكيفية المسح كما ذكرها إمام الحرمين والغزالي وجماعات، يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف، ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين. قال الشيخ أبو محمد وغيره: ويلصق بعد ذلك كفيه بأذنيه طلبا للاستيعاب. وقال الفراني وغيرهما: يمر الأصابع والأطراف ويدخل خمسة ويضع الإبهام. كل ذلك يعني تحوطا زائدا في مسح الأذنين، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل المسبحتين وأدارهما في صماخي الأذن والإبهام، مسح بها ظاهر الأذن ظاهر الأذن. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد بقى حاسس أنه فيش مية وصلت لبقية الأذن، يعمل إيه هذه الهيئة التي يذكرها أبو محمد الشويني وغيره من أئمة الشافعية. والسنة أن يمسحهما معا، يعني مش يمسح اليمنى بقى بعدين اليسرى، لا، أن يمسحهما معا كما ذكر. واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس، فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين. يبقى كما ذكرنا في المضمضة والاستنشاق، يبقى ينبغي أن يقدم مسح الأذنين كما ذكر بعد مسح الرأس. لو مسح أذنيه أولا قبل مسح رأسه فلا يجزئه، بل عليه بعد ذلك أن يمسح أذنيه. مذاهب العلماء في المسألة، عشان المسألة دي برضك فيها خلاف بين العلماء، مذهبنا أن الأذنين ليستا من الوجه ولا من الرأس. مذهب الشافعية بقى أن الأذنين لهما من الرأس ولا هما من الإيه ولا هما من الوجه، بل هما عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب. وبه قال جماعة من السلف، وحكاه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور. وقال الزهري: هما من الواجب فيغسلان معه. وأكثر أهل العلم على أن الأذنين من الرأس، الإنصاف بقى، أكثر أهل العلم على أن الأذنين من الرأس. قال ابن المنذر إليه المرجع. لما أحد يقول لك اشمعنى ابن المنذر متفق أهل العلم من كافة المذاهب على أنه أصح من ينقل المذاهب ويوثقها إلى أهلها، وابن المنذر رحمه الله تعالى، وابن يعتبر من الشافعية من أصحاب الوجوب في مذهب الشافعية، وله اختيارات خارج المذهب. يقول: والأذنان من الرأس. حكى قال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس وابن عمر وابي موسى. وبه قال عطاء وابن المسير والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وابو حنيفة واصحابه واحمد. قال الترمذي: هو قول اكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وبه قال الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق على أن الأذنين من الرأس، وقد صح الحديث في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. ولا يشترط، لأن الشافعي ضعف الحديث أنه هو ليس من الرأس، لا يشترط أن يكون من الرأس، يعني أنه هو جزء من الرأس، فعلى أقل تقدير أن يكون من الرأس حكما لا اتصالا، يعني حكما لا إيه لا خلقة، ولذلك فتأخذ حكم الايه حكم الرأس في المسح. يقول: واختلف هؤلاء هل يأخذ للأذنين ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس. نكمل الكلام ولا بكفاية كده؟ بكفاية المسألة، مش محتاجة توسيع، يعني عايزين توسيع نتكلم، نقول بقى أدلة اللي بيقولوا من الوجه، وأدلة اللي بيقولوا من الرأس، وأدلة اللي بيقولوا لا من الرأس ومن الوجه. وطبعا إيه الكلام هنا ينتهي في أنه لا من الرأس ولا من الوجه، بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي التغاضي عنه، وهو قوله الأذنان من الرأس. مش كده؟ ما حد عاوز يعرف أي أدلة في الكلام ده؟ نعم؟ انت اول مره تصحى في الدرس، انا عمري ما شفتك الا نائما. بقول مين اللي ما فهمش انت نايم، مين اللي فهم انت نايم؟ النهارده صاحي ازاي بقى في الاذنين؟ حد شد ودنك ولا ايه؟ كويس، يبقى احنا عرفنا دواك بقى. كل مره كل اسبوع تقعد جنب عمك اسمه ايه او داني بيضا ده ويشد لك ودانك، ولا انت ما بتصحاش غير في الاذنين من الراس؟ خلاص ماشي. الشيعة بقى اللي قالوا ايه، لا يستحب مسح الاذنين لان لا ذكر لهما في القران. الشيعة طبعا مخالفين لاهل السنه في كل حاجه، كل ما يقول السنه حاجه يقولوا لهم ايه يعكسوها في كل مسائل الاعتقاد والعبادات، عشان يبقى عندكم فكره الاعتقاد والعباده حتى في السلام يقول لك في السلام في الصلاه، او ما يحطش ايده على صدره بعد في الصلاه ويجي يسلم يخبط، ما يقولش السلام عليكم، يخبط على ايه؟ على ركبتيه او على فخذيه. وبقى الكلام في اسماء الصفات مخالف لاهل السنه، كلام معتزله كله جهميه. والكلام في الله تعالى والكلام في الرسول والكلام في علي بن ابي طالب رضي الله عنه والكلام في الصحابه كله مخالف. وعشان كده مشهور عنهم الايه السؤال المعلوم ده، الناس يحفظوه كده القصه باشا عنهم، وهي منقولة في كتبهم المشهورة وفي كتبهم المعتمدة. يقول السائل لآية من الآيات منهم، يعني يسأل الفقيه الشيعي يقول: لو كنت في بلد ليس فيها إلا مفتي سني أستفتيه؟ قال: نعم، وأعمل بخلاف ما يقول. قال: فإن كان في المسألة قولان، قال: إن رجح أحدهما فأعمل بخلافه. قال: فإن لم يرجح بل لمسألة فيها قولين وسكت، قال: فانظر إلى ما يميل إليه قلبه فاعمل بخلافه. هو ده مذهب الشيعة. ماشي. بعد ذلك مش محتاجين احنا بقى نتكلم على الأذنين، حد محتاج تاني كلام على الأذنين؟ كلام فقه شوية بقى وحديث وأخذ ورد وأدلة وكده. ها ما نعم لا لا، يأخذ الأذنين ماء جديد، يأخذ الأذنين ماء جديدا بالسنة كما ذكرنا. ماشي. يمسح العنق مع الأذنين؟ ما حدش قال هذه، لا لم يقل أحد. العنق دي مع الواجه مش مع الأذنين، ما ده بس مع الواجه، ده لا مع الواجه، هذا مع مع غسل الوجه، يغسل إيه شيئا من الرقبة أو ذلك، ده ذكرناه في مسح الوجه. قال: ويستحب في مسح في غسل الوجه أن يغسل شيئا مع الرقبة احتياطا لغسل الوجه، ذكرناه في غسل الوجه. إنما مسح الأذنين والجزء هذا شيء زائد لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا بقى بتوع العلم والأدلة عاوزين يسمعوا الأدلة بتاعت الأذنين والواجه وكذا وكذا، نقول ولا بلاش؟ كفاية كده، كفاية مش كده؟ كفاية؟ أنت اللي عايز الأدلة؟ أنت وهو؟ وتخليل اللحية الكاسة وتخليل أصابع اليدين والرجلين، عندي فاكرها دي، ذكرناها ولا ما ذكرناهاش؟ واللحية وظاهر اللحية والغسل اللحية والبشرة كل ده ذكر ولا لم يذكر؟ ها؟ طيب، بعدين انتهينا منها كذلك. وتخليل اللحيات الكافة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وقد ذكرنا ذلك كله. نقرأ الكلام سريعا في كفاية الأخيار. يقول: روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها. أضراه ابن ماجه، والحديث ضعيف. احنا ذكرنا كل الكلام الصحيح بقى قبل ذلك. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال البخاري: وهذا صح ما في الباب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو صحيح كما ذكر. وأما تخليل الأصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب، وهو حديث حسن غريب، وهو حديث صحيح كذلك كما أشرنا من قبل. وقال في علله، يعني قال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال حسن. يقول: هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فقد ذكره الترمذي في العلل عقب حديث تخليل اللحية ليس تخليل الأصابع. اللي عندوش نسخة الرسالة دي، يعني كفاية الأخيار ذكروا بعد تخليل الأصابع، إنما هذا الحديث ذكره الترمذي في العلل بعد تخليل اللحية ليس بعد تخليل الأصابع. عشان كده بقول إيه، هذا وهم من إيه من المؤلف في التعليق هنا. يقول: هذا وهم من صاحب كفاية الأخيار، فإن الترمذي سأل البخاري عن هذه المسألة بعد تخليل اللحية لا بعد تخليل أصابع الرجلين واليدين. يبقى اللي بيكتب يقول إيه، يكتب إيه الكلام هذا بعد تخليل اللحية ليس بعد تخليل أصابع اليدين والرجلين. وكيفية التخليل ذكرناها. حدث هكذا نبدأ إزاي بالخنصر وبعدين ينتهي بالإبهام وهكذا. حد فاكر تخليل اليدين والرجلين ذكرناها؟ حد فاكرها؟ طب والناس بتخلل رجلها إزاي؟ وتخلل اللحية إزاي؟ تنقع في المية طول الليل زي ما قال الراجل؟ يخلل اللحية إزاي بقى؟ كده من تحت. هو يقول: وكيفية تخليل أصابع رجلي أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ختما بخنصر اليسرى. وهذه الكيفية رجحها النووي في الروضة، وحكى في شرح المهذب وجها آخر أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى، وأخبر أنهما سواء، وهو الراجح كما ذكرنا. يبدأ بخنصر بالبنصر، يبدأ من اليمنى هنا باليسرى هنا، بأي أصبع من أصابعه، كل ذلك جائز وهو المختار وهو مباح كما ذكرنا. وذكرنا إن كانت الأصابع ملتفتة لا يصل إليها الماء قلنا إيه، إلا بالتخليل يبقى التخليل إيه واجب. والله أعلم. قال بعد ذلك في سنن الوضوء: وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا. ذكرنا ده كله، ذكرنا التيامن وحديث التيامن وما يستحب فيه التيامن وكذا وكذا، ذكرنا كذا مسألة في هذه المسائل. حد فكرها؟ وتقديم اليمنى على اليسرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. وقد ذكرناه، وهذا الحديث رواه أبو داود ابن ماجه وصححه ابن خزيمة ابن حبان، وهو حديث صحيح كما هو معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ذكرنا هذه المعاني كذلك في موضعها من التيمن. الترجل، الواحد كان سأل حتى في الترجل اللي هو التسريح، يعني أن يسرح شعره، فيبدأ في تسريح شعره بالشق الأيمن في الطهور، ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، وهكذا في كل شيء. وأما الأذنان والخدان فيطهران معا، فإن كان أقطع قدم اليد اليمنى. وأما استحبابه كونه ثلاثا فقد ذكرنا أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرة لبيان الجواز، والمرة الثانية لبيان الإيه؟ لا، مرتين لبيان إيه؟ إيه؟ والثالثة وتمام الفضيلة. يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا رواه مسلم، ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره. حد فاكر موضوع مسح الرأس ثلاثا ولا كام ولا واحدة؟ ذكرنا مذهب الشافعية، وقد صح في الحديث أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا. واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة، واحتج بأحاديث عثمان، و ذكرنا ذلك في وصف حديثه، في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف عبد الله بن زيد وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة. وقد قيل إن الترمذي حكاه عن نص الشافعي، والمشهور ذكرنا كل هذا الكلام فكريا، والمشهور من مذهب الشافعي وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثا، وحجة ذلك حديث عثمان الذي أشرنا إليه رضي الله عنه، وفي رواية أبي داود في حديث عثمان أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا. والشيخ هنا يقول لهم في سنده عامر بن شقيقة الحاكم لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه، وحديث ابن ماجة كذلك، يعني وفي حديث ابن ماجة أن عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، كل ذلك ذكرناه. حد ناسي؟ حد فاكر؟ طيب، حد فاكر ان احنا ذكرنا اي حاجة من الكلام دوت؟ حد فاكر السبورة؟ ايوه. ايه مقطوعة؟ ده دي قلناها الاسبوع اللي فات في غسل الكفين، دي اسمها الكفين، غسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء، وهل هما سنة متعلقة بالوضوء او سنة مستقلة؟ اللي ما بيذاكرش بقى بعد كده ما يسألنيش. ماشي، عشان اللي بيذاكرش هو هيجي يسألني مش هحصل له. طيب بقى خلاص. ايوه، يقول ايه ده؟ جمهور ايه؟ في مسح الرأس ثلاثة يعني؟ ها؟ ثم ده جمهور الشافعية على المسح ثلاثة، مش قلنا كده ده مذهب الشافعية المشهور من المذهب؟ أنت ما ذاكرتش بتسأل ليه بقى دلوقتي؟ أنا شرحتها. تلاقيك في الجمعة اللي بتهرب فيها أنت وأخوك. أيوه شرحتها في الجمعة اللي بتهربوا فيها. في جمعة بتهربوا فيها كده. مش عارف بتروحوا فيها فين. يقول هنا بقى الإمام الشيخ بتاع كفاية الأخيار الشيخ الخصمي، وأهمل المصنف رحمه الله تعالى سننا منها مسح الرقبة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنها سنة، واحتج في الشرح الكبير بأنه عليه الصلاة والسلام قال مسح الرقبة أمان من الغل، واعترض النووي في شرح المهذب هنا وقال هذا حديث موضوع. وعليه فمسح الرقبة ليس بسنة من سننه صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من السنن التي أهملها المصنف، يعني صاحب المتن نفسه اللي هو متن أبي شجاع، يقول الدعوات على أعضاء الوضوء. قال الرافعي يعني أول ما يجي يقول مثلا يغسل إيده أو يغسل وجهه لما بيض وجهه ويغسل كذا يقول كذا، وهذه الأدعية لا أصل لها، ولم يذكرها الشافعي والجمهور كذلك. عشان ومنها أي من هذه السنن التي أهملها صاحب المتن، صاحب المتن الاستعانة هل تكره؟ في وجهان. قال النووي فيما إذا استعان بمن يصب عليه أصحهما لا يكره، أما إذا استعان بمن يغسل أعضاء وضوئه فهذا يكره إلا أن يكون له عذر. إلا إلا وأخواتها بقى، فين إلا دي؟ ده الكلام ده عندكم الطبعة بتاعتكم اللي غلط، انا الكلام هنا اللي مذكورة الشافعية والجمهور. ايه؟ ولم يذكرها؟ لا ده الطبعة اللي معاكم اللي غلط، طبعتي مظبوطة اهي. اهي قال ولم يذكرها اهي. ولم يذكرها الشافعي والجمهور. اهي. نعم؟ غلط. إلا؟ خلاص امسح إلا دي. ماشي كفايه كده، كفايه كده النهارده، كفايه ولا كام؟ كفايه الناس العلم مقطع بعضه، فعايزين يقعدوا يعني لغايه اذان العصر او قبل الاذان بدقيقتين، يعني كله يهرب من السجن مش كده؟ نكمل الكلام ده. ومنها هل يستحب ترك التنشيف فيه اوجه؟ الصحيح ان تركه مستحب، كذا صححه في أصل الروضة، وقيل إنه مباح فعله وتركه سواء، واختاره النووي في شرح المهذب، وقيل مستحب مطلقا، وقيل يكره التنشيف مطلقا، وقيل يكره في الصيف دون الشتاء. قال النووي في شرح المهذب: نحل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف بحر أو برد أو التصاق نجاسة، فإن كان كذلك فلا كراهة قطعا، ولا يقال إنه خلاف مستحب. نذكر موضوع التنشيف ده. قبل التنشيف هناك سنة من سنن الوضوء، والشيخ هنا لم يذكرها كان ينبغي أن يذكرها. وهو ذكرها بعد الموالاة، ليس بعد إيه؟ بعد سنن الوضوء. ذكرها هنا في كفاية الأخيار بعد الموالاة، وهو أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث كله كده على تركيبته كلها صحيح صحيح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة ذكرها الترمذي وهي زيادة صحيحة. وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، رواه مسلم. وهذا الحديث كما ذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، رواه عمر رضي الله عنه. بعد ذلك يأتي التنشيف، يقال هنا: هل يستحب ترك التنشيف أو يستحب التنشيف نفسه؟ في مسألة قبل التنشيف وهي مسألة النفض، يعني واحد يتوضى وخارج كده ما فيش فوط هنا في الجامع، فبينفض إيديه كده مثلا، أو يعمل إيديه كده وينفضها، ينفض الوضوء يعني. قال: ويستحب هنا المصنف في شرح المهذب: يستحب لمن توضأ ألا ينفض يده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم. الحديث ضعيف وثبت ضده في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ناولت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتسالي ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض يديه صلى الله عليه وسلم. ناولت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض يديه. هذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية مسلم: أتيته بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. واختلف أصحابنا في النفض، احنا ذكرناها قبل التنشيف، مش المسألة أسرع من التنشيف شوية. واختلف أصحابنا في النفض على أوجه أن المستحب ترك النفض، ولا يقال النفض نفسه مكروه، والثاني أنه مكروه، والثالث هو مباح، وهذا هو الصحيح وقد أشار إليه صاحب الشامل وغيظه لحديث ميمونة رضي الله عنها. ولم يذكر جماعة من أصحابنا نفض اليد، وأظنهم رأوه مباحا فتركوه. ودليل الإباحة حديث ميمونة، ولم يثبت في النهي شيء. يعني حديث الإباحة أنه صلى الله عليه وسلم قالت له أعطته المنديل ليمسح فلم يمسح صلى الله عليه وسلم، فدل على إباحة النفض، جاز ذلك أن ينفض أو أن يمسح، فليس فيه شيء. هل يستحب بقى هذه المسألة بقى مسألة التنشيف؟ نرجع إليها. يقول ويستحب ألا ينشف أعضاءه من بلل، هذا كلام المهذب. أما في الشرح بقى وذكر حديث ميمونة أيضا، وهو أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فتركه صلى الله عليه وسلم ولم ينشف أعضاءه صلوات الله وسلامه عليه الشريفة. يقول هو الكلام من نهايته حكم التنشيف ده من الأحكام القليلة بقى في مذهب الشافعية اللي فيها إيه، فيها أوجه كثيرة. التنشيف ده بالذات فيه خمسة أوجه. حكم التنشيف ففيه طرق متباعدة للأصحاب يجمعها خمسة أوجه، الصحيح منها أنه لا يكره لكن المستحب تركه. يبقى يجي بقى يقول لي إيه هو بقى، التنشيف مستحب ولا مكروه؟ أقول له التنشيف مش مكروه بس مش مستحب، ليس مستحبا وليس مكروها. يبقى نقول لا يكره ولكن لا يستحب، لأنه يعني لا يستحب مش عكسه مكروه. وبهذا قطع. والثاني يكره التنشيف، والثالث أنه مباح فعله وتركه، والرابع يستحب التنشيف بما فيه من السلامة من غبار نجس وغيره، والخامس إن كان في الصيف كره التنشيف، وإن كان في الشتاء فلا لعذر البرد، حكاه الرافعي. وليس للشافعي نص في المسألة، قال أصحابنا وسواء التنشيف في الوضوء والغسل. أو نفحها بقى على مبتدأ بسواء، ده يبتدأ بسواء، وسواء التنشيف في الوضوء والغسل. هذا كله إذا لم تكن هناك حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق من نجاسة ونحو ذلك، فإن كان فلا كراهة قطعا، ولا يقال إنه خلاف المستحب. قال المواردي فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به وقف عن يمين المتطهر، لو ابن واقف مثلا ماسك له الفوطة ولا حاجة يقف على يمينه كما ورد، أظنه يعني استنبطه من حديث ميمونة رضي الله عنها لما أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل يتنشف. يبقى الأصل في التنشيف بقى المسألة دي عشان الناس تاخد بالها منه، الأصل أنه لا يستحب، مش مستحب، مش شيء مستحب تاخد عليه ثواب يعني، ولو أنت لو فعلته مش هتقع في الكراهة، بس ده حكمه. ما يقوليش بقى مباح، أقوله لا ده مش مستحب، من المباح ما أقولوش عليه مش مستحب، المباح أقوله تعمله ما تعملوش انتهي، إنما أنا أقوله إيه ده لا ليس مستحبا لك أن تفعل ذلك، ليس مستحبا. يقول له طب لو الدنيا برد، قال له لا يكره قطعا، يجوز حينئذ أن تنشف، أو لو كان هناك علة للتنشيف جاز. واحد ما بيسيب المية على جسمه مثلا بيطلع له يشرف دقنه ويشرف راسه وكذا وكذا، ودي معهودة في كثير من الناس بتعمل لها مشاكل، فلا بأس أن ينشف حينئذ. ماشي، نكمل كلام الإيه، كلام احنا كلام كفاية الأخيار عشان نستغل من أحاديث الواردة. ومنها يستحب ألا ينفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، رواه ابن أبي حاتم وغيره، وهذا الحديث ضعيف بهذا السند الذي ذكره الشيخ. فلو خالف ونفض فالذي جزم به الرافعي أنه يكره، وخالفه النووي. لما نقول الرأي الرافعي قال يكره بقى، والنووي قال مباح وهو المختار، يبقى ناخد بكلام مين عشان ما يقوليش بقى طب ده النووي خالف والرافعي خالف وكذا، يبقى الكلام واضح ومعلوم في هذا الشرح. خالف النووي فرجح أنه لا يكره بل هو مباح فعله وتركه سواء. هذا الكلام في شرح المهذب كما ذكرنا. وقال في التحقيق إنه خلاف الأولى. والحديث قال في شرح المهذب إنه ضعيف لا يعرف وعليه. فالأمر في هذه المسألة قريب وهو أنه مباح أن ينفض يديه ولا تنفضوا أيديكم ده فإنها مراوح الشيطان. حديث ضعيف كما ذكرنا. أورده ابن أبي حاتم في العلل من رواية فلان عن فلان عن فلان. تحقيق هذا من كتب الإمام النووي من كتب المقدمة في الترجيح. نعم قدم على المهذب على شرح المهذب بعضهم بيقدموا على شرح المهذب. طيب كفاية كده ولا عشان انا عندي شوية مسائل كتير عايز اذكرها في شوية مسائل نستكمل يعني بها موضوع موضوع الوضوء اللي انتهى منه. وفي مسألة هنا لم ننتهي منها بالمرة ولا ايه؟ كفاية كده كفاية كده النهاردة كفاية نكمل. مين اللي عاوز يكمل؟ طيب هو اقل من اللي مش عايزين. ومين اللي مش عايز؟ مش معقول ان يبقى كده. لازم يبقى في شجاعه ادبيه. واحنا قاعدين هنا ماسكين في خناق بعض. احنا قاعدين هنا عشان نتعلم الدين في ضحمه نقول مين يرفع ايده ومش مين يرفع ايده. مين اللي مش عايز؟ اللي مش عايزين اكتر خلصنا نقفل الموضوع ونقول حب شان الاخلاق دي بقى. والموالاه في مذهب الشافعيه ننتهي منها بالمره في كلام الله شرح كفاية الأخيار. قال والموالاة يعني والموالاة مستحبة من سنن الوضوء وهي واجبة في القديم. وأن يقول كلمة واحدة بس اللي هي ومنها الموالاة وهي واجبة في القديم. وأن يقول بقى الشيخ بقى بيقول شوية حاجات كده من السنن التي يستكمل بها الكلام في كفاية الأخيار. وأن يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويخلل الخاتم ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط ويبدأ بأعلى وجهه وبمقدم الرأس وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع انصب على نفسه وانصب عليه غيره بالمرفقين والكفين وألا ينقص ماء الوضوء عن مد وألا يسرف وألا يزيد على ثلاث مرات وألا يتكلم في أثناء الوضوء وألا يرطم وجهه بالماء. وأن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويقول وبقيت سنن أخر مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة والله أعلم. وذكر في نهاية الفرع في قوله فرع لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له ولو شك بعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح لكثرة الشك مع أن الظاهر كمال الطهارة. ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على الوضوء المغسول بلا خلاف. واضح الكلام ده كله؟ ده كلام سهل مش كده؟ في حد مستصعب منه حاجة؟ ايوه ها ما تكلمش يذكر بس ربنا. في حديث وارد في النساء وغيره اللي هو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي اثناء الوضوء. لا اتكلم اثناء الوضوء. هذه مساله من مسائل احترام العباده التي هو مقبل عليها. كان السلف الصالح اذا توضا تغير لونه فيسأل عن ذلك يقول أتدري بين من يدي من أقف. فهذه معاني ينبغي أن ينحضر القلب في هذه المواقف التي يقفها المرء بين يدي الله تعالى. يعني هتقعد تتأنس جنب اللي معاك بقى وتقعد تحكي قصة حياتكم مثلا؟ أمال إيه يعني؟ خلاص بقى ما انتهينا. خايف وش صفار مسكين. الحاجات اللي تحتاج الاحتياط يتعهدها يبقى يغسل رجليه كويس عشان يوصل للكعبين ويزود، أو المرفقين ياخد باله، أو الوجهين في الحاجات اللي فيها غسل البشرة، في الحاجب والرموش والشارب والسالفتين والعنفقة والحاجات التي قلنا لابد من غسلها ويحتاط فيها، وما يحتاط فيه في مسح الرأس كاملا مثلا، أو في مسح الأذنين. نعم، حديث ايه؟ حديث صحيح. نعم، اي لا مطلق، بس الحديث ده لو عايز تقوله بقى هو ده حديث مقيد لهذا الدعاء اثناء، انما لو واحد عايز يذكر ربنا مفيش مانع سبحانه وتعالى. ايه اللهم، من قلت خلاص ماشي، قوله له انت. ماشي، نقف عند هذا الحد، بس كانت الموالاه فيها شويه كلام ذكرها الامام في شرح المهذب، كان ينبغي ان نشير اليها. يقول: ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر، لأنه لا يمكنه الاحتراز منه، وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان المعتدل، الشخص المعتدل، قال في القديم لا يجزئه لأنها عبادة يبطلها الحدث وأبطلها التفريق، وقال في الجديد يجزئه. يبقى هذه المسألة عندنا بقى، مسألة الموالاة. يعني إيه الموالاة التي هي من سنن الوضوء؟ قال: الموالاة يعني أن يوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر. قال له: إيه بقى التفريق اليسير؟ قال له: يعني بحيث يجف العضو الذي قبله في زمن معتدل من شخص معتاد، يعني مش مثلا في الصيف يوم العضو بيجف بسرعة مثلا، أو في الشتاء يوم المية مستنية فترة طويلة. لذلك إذا لم يكن التفريق يسيرا، يعني بحيث يمكن الموالاة معه، لو كان يعني العكس بقى التفريق كثيرا، قال له فيها إيه؟ فيها وجهي، يعني لو طال الفصل بين العضو والعضو الذي قبله لغير عذر كما سيذكر هنا. يقول: حكم المسألة أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، وأما التفريق الكثير ففيه قولان، قولان دول بتوع مين بقى؟ والإمام الشافعي. عشان كده قال: هي واجبة في القديم. يبقى لما واحد يسمع كلمة واجبة في القديم يبقى المسألة فيها إيه؟ وجهين ولا قولان؟ فيها قولان، عشان القديم والجديد، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب لما يقول هي واجبة في القديم معناها أنها في الجديد إيه؟ مستحب. ويبقى العمل على الجديد ولا العمل على القديم؟ على الجديد في الغالب، وهذه مسألة من المسائل التي العمل فيها على الجديد، يعني حتى إن فرق تفريقا كبيرا فالأصح أنه كما ذكر هنا أنه لا تبطل العبادة بالتفريق الكثير. واضح كده؟ يبقى التفريق اليسير لا يضر بإجماع المسلمين، وفي التفريق الكثير قال: في التفريق الكثير قولان مشهوران، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر، وبالتالي كانت الموالاة مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. ولا شك أن المرء وحال انشغاله بالوضوء لابد أن ينشغل بالعبادة إلا لعذر، يعني المية اتقطعت راح يجيب مية من مكان تاني مثلا عشان يستكمل وضوء، أو حصل له حاجة ولا كده ورجع لتكملة الوضوء أو غيره، لو عاوز يستأنف يعني يبدأ من أول وجديد خروجا من خلاف لا بأس به، عاوز يبني على ما كان منه كان به على مذهب الشافعي. فهي كده انتهينا عند هذا الحد من سنن الوضوء من أولها إلى آخرها، وهناك مسائل يسيرة تلزم الكلام على الوضوء بعد الوضوء عامة نشير إليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك.